السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. من أسماء الله الحسنى الكافي، من أسماء الله الحسنى الكافي. الكافي معناه الذي يكفي أو يكفي عباده إلى ما يحتاجون ويضطرون إليه معاشا ورزقا وقوتا. أربيذ الكافي أن يعني يحوج العم قرزق يأخذ المعيشة ينس قدوني تتلاخر ثيس يقفسنا ربي يقول له ما يبغى ربي سبحانه وتعالى أثيكفو. والكافي معناه كذلك الكافي عبده أم زورون العباد الكل معاشهم وقوتهم بيده. أما المعنى الثاني هو الكافي عبده ونثي طوعا. الكافي عبده كفاية خاصة بأن يؤيده وينصره ويعينه ويوفقه ويكلأه ويحفظه. فرب كافي الناس من جهة معيشتهم وقوتهم، وكافي عباده الطائعين المؤمنين من جهة تأييدهم وتوفيقهم ونصرهم وغير ذلك. الكافي ورد في كلام الله عز وجل كثيرا، فقال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ما يلا يتسكل للعبد ربي سبحانه وتعالى ربي غثيكفو ربي غثيكفو حتى وإذا قلنا ندور ربي وزمير نار غث أذني غث ضر. فوإذا كركون يسخل عن سحد كيدون الله ندو طلي ثرى غرصة، لأن الكافي على الحقيقة والكمال والتمام ضربي جل جلاله. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذاك كيبغان يعني غك يضر، وإذاك كيبغان يعني غك أذون، ربي سبحانه وتعالى غك نكفو وتخمي ما رغك في اللسن. وقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا كي يبغانا ذي استهزين في الدينينك وذي استهزين في السنينك، وإذا شغل نسن غرغوري وتخمي مارا في لسنون خد مارا ذنزقو. فربي كافيك إياهم، يعني وهني سهلك وهني سخلع قدوني وهني صرف في اللاك أكن يعني اكتوت نار. فمن أسباب كفاية الله لعبده باش يكفو ربي سبحانه وتعالى وكيحفظ عن كل سوء، من أعظم أسباب كفاية الله لعبده التوكل عليه. ما تسكلت فربي سبحانه وتعالى غرب ذي لذيذي. فقال جل جلاله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه حماية ووقاية. ومن يتوكل على الله، ده شو المعنى التوكل؟ التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله والثقة به في تحصيل المطلوب ودفع المكروب أو المكروه، مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعا. ذا شو التوكل على الله؟ ذو الصحة وكلت فربس ولي تعتمد عليه وتشكتر أنه ربي ما يباكر غذيلي، والثقة يعني الثقة التامة أنه ربي يزمري كل حاجة تثق به أنه غين ثبيت توطر غرس ذي الخير أنه ما ثبيت هذي يدفع ربي فلك الشر، هذي يدفع فلك الشر ربي سيزمر. ده شو غد سبب تداغن يعني من تمام التوكل على الله الاتيان والأخذ بالأسباب المأذون فيها شرع المأذون فيها شرع ماشي ما يهلك ميك تسوي تعرو درويش وإن سبب ولكن غير مأذون فيه شرع ماشي التوكل على الله وي ثم التوكل على الله ميل يون دين وثق بربه واطمأن إليه وركن إلى قوته واعتمد بقلبه عليه اعتمادا قويا اعتمادا قويا كفاه الله كل شيء أتم أحواله وسدد أقواله وأفعاله وكفاه همه وجلاه غمه فلا تسأل عن أمر تيسر أو صعب تسهل أو كروب تهون أو ضيق وشدة تزول أو أحوال وقوا وأحوال واحتياجات تقضى أو رحمات وبركات تنزل أو شرور تدفع أو ترفع دين ميلا ربي يكفى كل حاجة تروح شدة تروح الخير يطر الشر تدفع ربي فلك وترفع الهم اني غاكثيك سيدي ربي ما الا ذاين ربي كفاك كل تي حاجه صوت ربابيس. ثم من تمام كذلك ان الله اذا كفى عبده ماشي كان قضى حاجته بل نصره على اعدائه وان كان اعداؤه اكثر منه قوه وعده. عنه صلى الله عليه وسلم من حديث في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال من يستكفي يكفيه الله وني غانا ديتك لنفربي قل حاجة غيين أثنى ربي غث يكفو من لا ربي فرضيت في الله سكافي أثنى كيكفو غين تبغيت ما فرضيت سربي كان. فإذا علمت أن الكافي هو الله فلا بد أن تكون الرغبة إلا فيه والحاجة والطمع إلا إليه. مثلا مثلين ربي سبحانه وتعالى غيزمرني كلش تويد ووليك ذا الرحمة تويدين قلن قوليك من رغبة وطمع أذي لي قفاس ربي كان جل جلاله أي أس فيما أيدي الناس أي أس يعني. في صحيح مسلم حديث النيل المشهور أتفهم الحديث أي في تفسير قول الله تعالى سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إحكى يغض النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم حديث الغلام المؤمن مع الملك الطاغية. فأراد هذا الملك أن يقتل هذا الغلام المؤمن لأنه أبى أن يرجع عن دينه فدعا أصحابه وقال لهم خذوا هذا الغلام واصعدوا به جبل كذا وكذا جبل شامخ يعرفونه فاعرضوا عليه فإن رجع عن دينه وإلا طرحوه طير متدسين قدر القاع أشجت الدين ينك خاطئ أشجت الدين ينسي قرصنا عبد غربي سخد مغار الشريك. فأخذوا حتى إذا وصلوا به إلى سواء ذاك الجبل عرضوا عليه أن يرجع عن دينه. أقل دغل عقله الملكين كذا الرب هو الإله عبديث وسخد ما رشريك يا ولدي ربي جل جلاله يدي خلقا يدي رزق الإنسان يدي الإله. فأرادوا أن يطرحوه من سواء الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت. قال فرجف الله بالجبل فطرح دويدك الدندي سيجه الكان فرجع يمشي على رجليه إلى الملك فلما رآه الملك قال له أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء. ثم دعا أصحابه إلى عدي الجنود اثنين فقال خذوه واحملوه على قرقور أي في السفينة حتى إذا وصلتم إلى لج البحر أي وسطه اعرضوا عليه فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. قال حتى إذا وصلوا إلى لجة البحر فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلب القرقور فهلك الجنود ونجى الغلام ورجع إلى الملك. ينوى وين؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. شيد الكافي عبدك تزمرتي قلتي حاجة يا ربي وإذا كيبان يضر ويأذن في سبيلك قرصنا عبد غربي سخدم على شيء قرني دلا فنربي زمرتصن ينوى وين؟ يقلب اسم ربي السفينة نسل ونجى الغلام يعني قلد الملك سيطرنيس إن اسم مذبعتي ثغط إن كيك دينم كاري ثغط. فهذا يعني من مستلزمات يعني ما إلا ثبه يتربي غيك يكفون هذا نشوف. فالشدة والضيق حتى وإن كان أعداؤك أكثر منك عددا وأعظم منك عدة إزم رسل ربي ما إلا ضص حتكلت فربي صفتك زيس. ثم كذلك من آثار الإيمان بهذا الاسم الكافي أنه يكفي عبادة دينهم لم زف العبادة كسعا ديون وديون سيم قراني. فشوف مع السبب وحقيقة وقوة والصدق التوكل على الله أربذك في الديون. في صحيح في سنن الترمذي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أنه جاءه مكاتب فقال إني عاجزت عن المكاتبة فأعني. فقال له علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله وإن كان عليك مثل جبل صير دينا لقضاه الله أو أده الله عنك. فقال نعم. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ويتجرى غرب بغذل أدسر ساكني غدخ ما فوسي وكاغ العباد كفي غربي زمرتي كلتي حاجة. إن دويني الدنان الدعاء أي يعني أعلم ذا شو المعنين سيسك فربي يعني مرث ديني إن ضرب غسق ذو الدين نسوى إن كان دينه مثل جبل صير يون الجبل يقل لندم قرن معروف زي ربي غسق ذو الدين بإذنه. وكد ربي سبحانه وتعالى إفكد المثال أم كي يكفوا العبادين من الأنبياء والصحابة والتابعين المهم المؤمنين يحكوا يغد غزوة بدر مع أنه يمسل من دروس الكفار كثرون يمسل من دروس الكفار كثرون إلا أنه أسمتك فربي يكفث نربيك يكفيس نشر الكفار. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وكن دي كفارة يكفيكم ربي ترى كن دشيع ملائكة غذنا غديدون الكفار إلك لذروح. فكف الله المؤمنين غسل شر أعدائهم بأن حفظهم وكلئهم ودعم صفوفهم بملائكة صفوف ذي مزور الملائكة تنغن ذي مسلم فانهزم الكفار. وكذلك كذلك غزوة الخندق والأحزاب رد الله ربي غسلنا درد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. إرثن ربي من حيث لا يشعرون. فربي كافي عبده ربي جل جلاله كافي عبده. فمن أسمائه الكافي إني قحوج العب وإني قباضي وطرغورص إزمرس ربي وحده. فنتكل في حق التوكل ثق به في حصول ما تطلب وتتمنى أو في دفع ورفع ما تكره وتخاف. ربي إزمري كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يكفيني أن وإياكم من كل شر ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.